choquei. Não tô que peruquei. Que dele te bloqueei. Que anime choquei. Não tô que peruquei. Que dele te bloqueei. Escuni tá guinei. يجيبوا لي جميل شرشي مغازيل وصول انتي مبيل يا زين قرشيل جي جي جي جيبوا لي جميل شرشي مغازيل وصول انتي مبيل يا زين قرشيل ناري ناري كي راني بشوكي ناري ناري نظر كي بيروكي ناري ناري كي دارتني بلوكي ناري ناري خليت عيني تبكي يجيبوا لي جميل شرشي مغازيل وصول انتي مبيل يا زين قرشيل جي جي جي جيبوا لي جميل شرشي مغازيل وصول انتي مبيل